بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق الله العلي العظيم. في هذه الأيام نستقبل مجموعة من الذكريات الطيبة، ذكريات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في 20 من هذا الشهر، شهر جماد الأولى، نستقبل ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين جماد الثانية، نستقبل ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وفي الأول من شهر رجب الشهر القادم ذكرى ميلاد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. في 2 من شهر رجب ذكرى ميلاد الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. في 3 من شهر رجب ذكرى وفاة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. في 10 من شهر رجب ذكرى ميلاد الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. في 13 من شهر رجب ذكرى ميلاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. في 25 من شهر رجب ذكرى وفاة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. في 27 من شهر رجب ذكرى مبعث خاتم الأنبياء والمرسلين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. في الثالث من شعبان ذكرى ميلاد سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في الرابع من شهر شعبان ذكرى ميلاد أبي الفضل العباس صلوات الله عليه. في الخامس من شهر شعبان ذكرى ميلاد الإمام السجاد صلوات الله عليه. وفي الخامس عشر من شهر شعبان ذكرى ميلاد خاتم الأوصياء المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. هذه مجموعة من الذكريات الطيبة لأهل البيت على ما ذكره جمع من المؤرخين. بهذه المناسبات المباركات نتابع حديثنا حول الولاية التكوينية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الولاية التكوينية لأهل البيت هنالك ثلاثة مباحث. المبحث الأول، وهذا مبحث مهم في جميع القضايا، كثيرا ما يحدث سوء التفاهم، كثيرا ما يحدث الخلاف والخصام بين المذاهب وبين الأديان وبين الجماعات وبين الأفراد لعدم تنقيح هذه القضية وعدم تنقيح هذا المبحث. وهذا المبحث هو تحديد المفهوم، يعني ماذا يعني هذا المفهوم، ماذا تعني هذه الكلمة. البداء مثلا، هذه من عقائدنا نحن الشيعة، هذه القضية شن الآخرون هجمات على هذه الطائفة. ليش؟ لأنه لم يحدد لديهم مفهوم البداء، لأنهم لم يستوعبوا شنو معنى البداء. الإنسان اللي ينفي فكره يجب عليه أولا أن يفهم ماذا تعني هذه الفكرة. أما واحد يجي بدون أن يحدد مفهوم معين، بدون أن يستوضح معالمه، يجي يشن الهجوم على فكرة، هذا لا ينسجم مع قواعد البحث العلمي. أولا يجب أن يتضح ما هو مفهوم هذه الكلمة، شنو معنى هذه الكلمة. إذا اتضح المفهوم الكامل لهذه الكلمة، يمكن واحد بعدين يبحث في نفي هذا المفهوم أو إثبات هذا المفهوم. الولاية التكوينية التي نقول بها لخاتم الأنبياء ولهذه الصفوة الطاهرة، شنو معناته؟ شنو يعني الولاية التكوينية؟ الولاية التكوينية بإيجاز، وهذا هو بحثنا الأول، عبارة عن سلطة عن قوة خاصة يمنحها الله لبعض أوليائه. بهذه القدرة وبهذه القوة يستطيعون أن يتصرفوا في الكون تصرفا خارقا للعادة. هذا معنى الولاية التكوينية. احنا نركز في هذا البحث على كلمة قوة يمنحها الله لبعض أوليائه. أساسا أكو شيء في هذا الكون خارج عن عطاء الله سبحانه وتعالى؟ بس بغض النظر عن الأشياء الخارقة للعادة، لا، حتى الأشياء العادية التي نشاهدها كل يوم، هل هي خارجة عن عطاء الله سبحانه وتعالى؟ ميلاد برتقالة على شجرة، هذه الظاهرة المعتادة، هل هي خارجة عن عطاء الله سبحانه وتعالى؟ يعني الشجرة هي التي تعطي البرتقالة، أو الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي البرتقالة عبر هذه الشجرة؟ نحن عندما نحرك أيدينا بأية قدرة نحرك هذه اليد؟ بقدرة ذاتية؟ يمكن واحد مؤمن يتوهم هذا المعنى؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا هذه القدرة. وما أعطى هذه القدرة لبعض الناس، لذلك لا يتمكنون من ذلك. حتى حركة أجفاننا، إحنا في كل لحظة نحرك أجفاننا بين لحظة ولحظة أو نحو ذلك، حتى هاي حركة الجفن، هذه خارجة عن عطاء الله سبحانه وتعالى؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى هذه القدرة، الله هو الذي منح، الله هو الذي وهب. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ في آية أخرى، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تحرثون؟ إحنا نحرث، والإنبات على من؟ الإنبات على الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين، هو الذي يطعمني ويسقين. فإذا كل عطاء إنما هو عطاء الله سبحانه وتعالى. إذا إحنا قلنا أن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله له قدرة تكوينية، مو يعني هو عنده قدرة تكوينية بذاته. إذا قلنا أن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم لهم ولاية تكوينية، مو معناته أنه هم استنبطوا هذه القدرة من ذواتهم، الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه القدرة. فالولاية التكوينية مو معناته جعل شريك لله سبحانه وتعالى، أن الله ولي وعدنا ولي في عرض الله سبحانه وتعالى، مو معناته هذا. الولاية التكوينية قدرة على التصرف في هذا الكون تصرف خارق للعادة، ولكن بعطاء الله سبحانه وبإذن الله سبحانه وبهبة الله سبحانه وبمنح الله سبحانه. هذا معنى الولاية التكوينية. هذا البحث الأول في الولاية التكوينية، وهو أنه ما هو معنى الولاية التكوينية. البحث الثاني بحث في الإمكان العقلي للولاية التكوينية. هذا المفهوم اتضح، هذا معناته أنه أكو أفراد الله سبحانه وتعالى أعطاهم قدرات خارقة للعادة. ممكن هذا الشيء؟ ممكن أو غير ممكن؟ كيف نحكم على شيء بأنه ممكن أو غير ممكن؟ إحنا الآن نريد نحلل ظاهرة معينة في بحث من البحوث، نريد نعرف أنه هذا الشيء ممكن لو محال، ممتنع أو غير ممتنع. شلون نعرف ذلك؟ إذا انتهت القضية إلى قضية عقلية مستحيلة يكون مستحيل، إذا ما انتهت إلى قضية عقلية مستحيلة لا يكون مستحيلا وإنما يكون ممكنا. يعني إذا انتهت القضية إلى اجتماع النقيضين هذا محال، إذا انتهت القضية إلى ارتفاع النقيضين هذا محال، إذا انتهت القضية إلى اجتماع الضدين هذا محال، إذا انتهت القضية إلى ارتفاع الضدين اللذين لا ثالث لهما هذا محال، إذا انتهت القضية إلى نفي قانون الذاتية هذا محال. أما إذا لم تنتهي إلى هذه المحالات العقلية ليش يكون محال؟ ما هو وجه الاستحالة في ذلك؟ ليش واحد يستغرب من ذلك؟ لذلك ابن سينا كان يقول كلما طرق سمعك من غرائب الزمان فذره في بقعة الإمكان. شيء غريب هذا، شيء عجيب هذا، ولكن ما لم يذدك عنه واضح البرهان. إذا ماكو برهان قاطع على نفس ليش تقول أنه محال؟ هذا ينبع من الجهل، هذا ينبع من عدم العلم. لا ممكن. لذلك الرجل الحكيم إذا طرق سمعه شيء غريب وما كان فيه اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين وما كان فيه إحدى المحالات العقلية المعروفة يقول ممكن، ما في استحالة. فالمرحلة الثانية بعد تحديد المفهوم البحث في إمكان هذه الحقيقة وعدم إمكان هذه الحقيقة. الله سبحانه وتعالى تقريبا للفكرة منح كثير من الأشياء مقام كوني. الله مو فقط الأفراد البشر العقلاء، لا، حتى الجمادات، كثير من الجمادات التي لعلها لا تعقل، لعلها لا تشعر، وإذا عندها شعور ما عندها ذلك الشعور الذي عندنا كما يقولون، بس عندها شعور أو ما عندها شعور ذاك بحث ثاني. حتى الجمادات الله تعالى منحها مقام تكوين، منحها سلطة تكويني. شنو المانع الله يعطي لولي من أوليائه قدرة تكويني، سلطة تكويني، هيمنة تكويني؟ شنو المانع من ذلك؟ العسل الله ما اطال مقام تكويني، فيه يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شنو؟ فيه شفاء للناس. إذن العسل يشافي، العسل فيه الشفاء، هذا نص القرآن الكريم، فيه شفاء للناس. إذن الله سبحانه وتعالى أعطى للعسل مقام تكويني، وفي كل يوم يمضي يكتشف العلم حقيقة إعجاز هذه الآية الكريمة. في مختلف الأمراض، في أغلب الأمراض أو كثير من الأمراض العسل شفاء لها، الله إذن أعطى للعسل مقام تكوين، الله أعطى للمطر مقام تكويني، الله أعطى للمطر مقام تكويني، المطر عندما ينزل فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. من اللي يخرج الثمرات؟ المطر. إذن المطر إلى مقام تكويني، إلى فاعلية في عالم التكوين. الشمس لها مقام في عالم التكوين، لها فاعلية في عالم التكوين، في إنماء الأحياء، في حفظ الحياة، في قتل الأشياء الضارة، ما إلها مقام تكويني. القمر ما إلها فاعلية تكوينية. من اللي يحدث عمليات المد والجد اللي تشاهدونها؟ هذا تأثير شنو؟ هذا تأثير القمر على بعد ألوف الكيلومترات يأثر في المد والجس، إذن له فاعلية تكوينية. فما المانع أن الله سبحانه وتعالى يعطي لولي من أوليائه فاعلية تكوينية؟ شوية يوسع هذه الدائرة، أعطى للشمس فاعلية في مدى محدود، الله شوية يوسع هذه الدائرة لولي من أوليائه، أو هواية يوسع هذه الدائرة، أو يجعل هذه الدائرة دائرة مطلقة، أو يجعل هذه الدائرة دائرة شبه مطلقة. شنو وجه الاستقالة في ذلك؟ يعني ليش واحد يتعجب من هذا؟ إنكار هذا، اعتبار هذا من الخرافات، اعتبار أن هذا مو ممكن، هذا ينبع عن جهل. واحد حكيم لا يمكن أن يقول ذلك، واحد متعمق لا يمكن أن يقول ذلك، واحد يفكر تفكيرا منطقيا تفكيرا رياضيا لا يمكن أن يقول ذلك، هذا واحد جاهل أو معاند، واحد من الاثنين. إذن البحث الأول تحديد المفهوم، البحث الثاني الإمكان العقلي، البحث الثالث هو ممكن، المرحلة الثالثة مرحلة الوقوع الخارجي، أنه هذا الشيء الممكن تحقق أو ما تحقق في الخارج، تحقق أو ما تحقق. الله سبحانه وتعالى يثبت هذا الشيء مو فقط لأنبيائه، حتى لغير الأنبياء، حتى لغير الأنبياء. واحد مو نبي الله أعطاه هذه السلطة، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، منو كان هذا؟ كان نبي؟ لا، وإنما كان وصي نبي، وصي. يمكن بعض الأفراد يسوون تصرفات خارقة للعادة على أثر قوة النفس، على أثر الرياضة النفسية، على أثر الاتصال بالشياطين أو بالأجنة، ممكن هذا، ولكن في دائرة محدودة. ليش؟ لأنه يستند إلى قدرة محدودة، قدرة البشر قدرة محدودة. لذلك ذلك العفريت من الجن الذي كان فاسقا أو مؤمنا، هذا بحث آخر، بعض المفسرين قالوا أنه كان ماردا خبيثا من الجن، يتمكن أن يأتي بشيء عجيب ولكن قدرة محدودة، يتمكن على شيء دون شيء، في إطار دون إطار، يحدد وقت يقول أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. الملوك عادة الرؤساء عندما يقعدون مثلا الصبح يقعدون عادة إلى الظهر مثلا، فمتى يقوم من مقام؟ الظهر. قال أنا أطير إلى اليمن وأخذ عرش بلقيس وأجيب متى؟ قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل الظهر مثلا. إذن يحدد يقيد. ليش؟ لأن يعتمد على قدرة بشرية محدودة أو قدرة معينة. ولكن قال الذي عنده علم من الكتاب بعد ما في تحديد. ليش؟ لأنه يستند إلى القدرة المطلقة الإلهية. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني بغمضة عين، غمضة عين في ثاني أو أقل من ثاني. هذا لبيان منتهى الزمان في القلة قبل أن يغمض عينه، يعني هاي حركة الجف في هذا المدى القصير. بعد ما يقول راح وإجا وكذا، فورا وإذا بسليمان يرى أن العرش أمامه، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فإذا القرآن الكريم أيضا يدل على وقوع هذه القضية في الخارج، مو فقط لنبي من الأنبياء، وإنما حتى لوصي نبي وصي من الأوصياء، وهو آصف ابن برخيا. في الحديث عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الله تعالى له الاسم الأعظم. الاسم الأعظم كما في هذه الرواية مكون من 73 حرفا. آصف كان عنده حرف واحد من الاسم الأعظم، من 73 حرف واحد، وبهذا الحرف الواحد كانت عنده هذه القدرة الغيبية العجيبة. فتكلم بذلك الحرف فخسف أو فخسف ما بينه وبين سرير بلقيس. الله طوى له المكان، ثم تناول السرير بيده، ذلك العرش تناوله بيده ووضعه أمام سليمان. ثم عادت الأرض كما كانت بأسرع من طرفة عين، أسرع من ذلك. هذه الأرض كلها خسفت، وأخذ السرير ووضعه أمام سليمان، ثم عادت الأرض كما كانت. هذا طي المكان. وعدنا أيضا طي الزمان، ذاك شيء آخر. عيسى كان عنده من الاسم الأعظم كم؟ آصف حرف واحد. عيسى كان له من الاسم الأعظم حرفين. إبراهيم صلوات الله عليه كان عنده من الاسم الأعظم 8 أحرف. أما نحن، الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول فعندنا من الاسم الأعظم 72 حرفا. وحرف استأثر الله به في علم الغيب، هذا الحرف 73 الله اختص به لنفسه ولم يعطه لأحد من أنبيائه أو أوليائه. في رواية ثانية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، يا أبان، الإمام يقول لأبان واحد من أصحابه، كيف ينكر الناس، يذكر الإمام فضيلة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، في هذه الفضيلة طوي المكان لأمير المؤمنين، أو الإمام كانت له القدرة على طي المكان. الإمام يقول كيف ينكر الناس هذه الفضيلة لأمير المؤمنين ولا ينكرون تناول آصف وصي سليمان عرش بلقيس وإتيانه سليمان قبل أن يرتد إليه طرفه. أمير المؤمنين ما يقدر، لكن آصف يقدر، وصي سليمان يقدر، لكن وصي خاتم الأنبياء ما يقدر. ممكن؟ أليس نبينا أفضل الأنبياء ووصيه أفضل الأوصياء؟ أفلا جعلوه كوصي سليمان على الأقل؟ ولكن حتى هذا المقدار أيضا لا يقبلونه. الرواية الأخرى يقول الثمالي للإمام السجاد صلوات الله عليه: الأئمة يحيون الموتى، يعني يتمكنون على إحياء الموتى، ويبرئون الأكمه والأبرص كما كان عيسى صلوات الله عليه يصنع، ويمشون على الماء يتمكنون. فقال الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه: ما أعطى الله نبيا شيئا قط إلا وأعطاه محمدا صلى الله عليه وآله. يعني جميع معاجز الأنبياء السابقين الله سبحانه وتعالى منحها لخاتم الأنبياء، وأعطاه ما لم يكن عندهم، أشياء ما كانت عند الأنبياء الله أعطاها لخاتم الأنبياء. قلت: وكل ما كان عند رسول الله فقد أعطاه أمير المؤمنين صلوات الله عليه. النبي صلى الله عليه وآله كانت له معاجز كل الأنبياء السابق، وكان له ما لم يكن عند الأنبياء السابقين. هل هذه القدرة انتقلت إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه؟ قال: نعم، انتقلت هذه القدرة إلى أمير المؤمنين، ثم إلى الحسن، ثم إلى الحسين، ثم من بعد كل إمام إماما إلى يوم القيامة. فهذه القدرة الآن كلها موجودة عند خاتم الأوصياء المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. إذا واحد ما توجه إلى هذه القدرة، إذا واحد ما توجه إلى الله تعالى، الله يعتني فيه؟ لا، ما يعتني فيه. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذا واحد ما يتوجه إلى الله، الله ما يعتني فيه. إذا واحد ما توجه إلى الإمام الحجة صلوات الله عليه، هل يستحق العناية؟ إذا واحد ما طرق هذه الأبواب، هل تفتح له هذه الأبواب؟ بعض الناس حقيقة كأنه ماكو عندهم ولي، كأنه ما عندهم صاحب، كأنه ما عندهم إمام. وهذا هو الإمام، هذا هو الذي جعله الله سبحانه وتعالى بابه، هذا هو الذي فوض الله إليه سبحانه وتعالى مقاليد الكون. في يوم من الأيام قلنا: يا مهدي، في يوم من الأيام قلنا: يا أبا صالح أدركني، في يوم من الأيام استشفعنا بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها استشفاعا حقيقيا. هذه المجالس هذه نوع من أنواع التوسل بهم، نوع من أنواع الاستشفاع بهم، نوع من أنواع الاستفادة الأكثر من بركاتهم التكوين. لذلك حقيقة ينبغي علينا جميعا في هذه المناسبات أن نحاول التوسل بهم، وأن نحاول الاستشفاع بهم. حتى الإمام الباقر صلوات الله عليه عندما كان يمرض في قضية كان يتوسل بمن؟ بفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الإمام وعك، راجعوا كتاب العوالم، فأخذ يستشفع بفاطمة صلوات الله عليها عند الله تعالى. ضاق بنا المجال، أذكر قضية مختصرة فقط. أحد العلماء واسمه الشيخ حسين علي الطوبائي، هذا كان واحد من العلماء الأتقياء في إيران في العهود المتقدمة، يعني قبل حوالي 60 عام. ضاق الأمر على المتدينين على أثر القضايا المعروفة من ملاحقة المتدينين ومطاردتهم وسجنهم وأذيتهم، فهذا العالم شاف أنه بعد ما يقدر يعيش في إيران في ذلك العهد، ففر من إيران إلى النجف. هو واحد يفر وهو خائف وهو يتوقع القبض عليه في كل لحظة، هذا ما يتمكن يشيل شيء وياه، هو وزوجته وأطفاله إذا كان له أطفال، هو وعائلته. المهم فر إلى العراق ولاقى في الطريق مصاعب جمة، مصاعب هائلة، وجاء إلى النجف الأشرف منهك ومتعب وكل شيء ما عنده، وين يعيش، وين ينام، وين يقعد، ما الذي يفعل؟ هو يتمكن أن يقعد باب الصحن مثلا، لكن وين يودي عائلته؟ فجاء إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقلب منكسر، وكلمتين قال للإمام، مو كثير، كلمتين، قال: يا أمير المؤمنين، هذا أنا وعيالي وأنت أدرى بحالي. هذا هو، أنت دا تشوف بعد، ما يحتاج إلى بيان، علمك بحالي يغني عن سؤالي، فقط هاتين الكلمتين: هذا أنا وعيالي وأنت أدرى بحالي. هذا هو، طلع من الحضرة. بعدين قال: يا أمير المؤمنين، أنا أحتاج هذا المبلغ لاستقراري، لعائلتي، لبيتي، حدد مبلغ معين. يقول طلع من الحضرة الشيخ حسين علي الطوبائي، وإذا بشخص لا يعرفه، شخص مجهول، جاء إليه وقدم إليه شيئا وقال: يا شيخ، أظنك تحتاج لهذا. من هذا؟ من جاء به؟ من أين يعرفه؟ يا شيخ، أظنك تحتاج لهذا، وقدم إليه. طلع الشيخ حسب المبلغ فوجد أن ذلك المبلغ نفس المقدار الذي حدده لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. في هذه المناسبات القادمة في 20 جمادى، الثانية في 1 رجب، في 2 رجب، في 3 رجب، في 13 رجب، في 25 شهر رجب، في 27 شهر رجب، في 3 شعبان، في 4 شعبان، في 5 شعبان، في 15 شعبان، هذه مناسبات جيدة. نحن ينبغي علينا أن نحاول أن نتوسل بهؤلاء، أن نعقد المجالس، أن نعقد الاحتفالات، ولو احتفال صغير في بيتنا، احتفال صغير، الأب والأم والأطفال، هو هذا نوع من التوسل بهم، ونوع من الاستمداد من بركات ولايتهم التكوينية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذا الفيض العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.